الله. الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب شيء عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا وخالقنا العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى نية تفريج كروبنا وعلى نية التقبيل منا الفاتحة. عطر الله صلاة وتسليم. الحجاج تباركوا وشربوا زمزم وإن وطول مطال حجاج تباركوا ويشربوا من زمزم وإن سالت دموعي وطل دعائي سالت دموعي وطل دعائي في يوم خشوعي إن المناي دي إبلتك يا نبي قدامي عليك صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام شفاعة يا جد الحسن ده محمد راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي الحب خذ واعطيني من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي الحب خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني ازكى صلاتي عليك والسلام اخلص بالحب ولا تكون لاهي كن بصحيح عبدا لله اخلص بالحب ولا تكون لاهي كن بصحيح عبدا لله عما امرنا لا تكون ساهي واتبع شريعه خير الانام إن راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي الحب خذ واعطيني من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي الحب خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعين ازكى صلاة متى أنال مرادي إلى طبال الحادي نادي متى أنال مرادي إلى طبال الحادي نادي متى أنال مرادي إلى طبال الحادي نبينا الهادي والثم ثراه والأعتاب إن راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي الحب خذ واعطيني من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي الحب خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى صلاتي عليك والسلام وأسعد إذا سمح لي أزور نسم على المحب عطور أسعد إذا سمح لي أزور نسم على المحب عطور وأسعد إذا سمح لي أزور نسم على المحب عطور أسعد إذا سمح لي أزور نسم على المحب عطور والبشرى تهل بطلعك نور ومرخ غادي باب السلام من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي حسن المحبوب تجلى العين أزكى صلاة علي وسلام ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمة ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم نور وجلال يغشى انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشى يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي وادعي يا ساعي من باب الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة يا ساعي من باب الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة يا طالع على جبل الرحمة يا نازل في وسط الزحمة يا طالع على جبل الرحمة يا نازل في وسط الزحمة اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا وادعي وادعي لي ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الهمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشى انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشى يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي وادعي ادخل من باب السلام بتأدب واحترام سلم على طه التهامي اسأل الشفاعة وادعي وادعي لي ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي وادعي الذي ما شاء يفعل فهو بر ورحيم يسأل الداعي فيقبل الله جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان أو وصلتم يا حبايب فعلى الله الله الله الله حبيبي وجنتاه وردتان كالتها ودموع العين تجري مثل أمطار الغمام. الله لذي البشارة واقف على الباب عاكف بالذل واقف على الباب عاكف يا روحي خايف يا سيدي خايف يا شيخي خايف أن تطردوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني ولله قاموا ليلا مناموا لله قاموا ليلا مناموا بالذكر هاموا بالذكر هاموا صبحا وعشيا هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني بالذل واقف على الباب عاكف بالذل واقف على الباب عاكف والله خايف يا سيدي خايف والله خايف يا سيدي خايف أن تطردوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني أخشى ذنوبي زادت عيوبي أخشى ذنوبي زادت عيوبي من ذي الخطوب من ذي الخطوب فلاحظوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني والله ما حول عن حب أحمد والله ما حول عن حب أحمد لو قطعتني لو قطعتني سوف منية هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني هم علموني ذكر الرحمن هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني هم أوصلوني هم دلوني هم أوصلوني يا أهل رامة كفى ملامة يا أهل رامة كفى ملامة هذا غرامي والله غرامي هذا غرامي عبد أثيم عبد أثيم زاد الشجون دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلا حبلنا دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلا حبلنا وقل لي من يجهل الله يجهل ما نعرفه الله وقل لي من يجهل الله يجهل ما نعرفه الله كن صبورا وتعلم مثلنا دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلا حبلنا دعها والأغيار خذ بالله حبلنا حبلنا قد بدا إلي نورها عشية قد بدا إلي نورها عشية الرحمن هو الله الرحيم هو الله الملك هو الله القدوس هو الله السلام هو الله العظيم هو الله يا رجال غاموا في حضرة الله يا رجال غاموا في حضرة الله كالثليج ذاب والله والله كالشليذ ذاب والله والله بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لم ترى يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا فحاذر أن تضيق وتضجرا إن الغرام يا عيني على الغرام اللي ما عنده غرام الغرام إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعثر ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال وغدا وغدا لسان الحال عني مخبرا فأذر لحارك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه صورا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم و اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا إله إلا الله. حديث حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي الله يا الله الرضا يا الله الرضا يا رب العفو عما مضى الله يا الله الرضا يا الله الرضا يا رب العفو عما مضى بروح الحي لما ونفس صبقا ما ونفس صبقا ما وفي غمر الحمى غارت وأطيار المنى غارت وقد مد الفتى باع وقد مد الفتى باع وصلى ربنا حقا على خير الورى صدقا على خير الورى صدقا فاعلم أنه لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله